فما يحصل في الأوضاع السياسية المعاصرة الآن من إعطاء حق التشريع للشعب، الشعب مصدر السلطات، هذا يتنافى مع أصل العقيدة وأصل التوحيد. إنما الله عز وجل له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر وهو الذي يشرع. وما يحصل من الخوف، يعني الاصطلاح اللي شائع الآن في الغرب إسلاموفوبيا، يعني رهاب أو الخوف من الإسلام، خوف مرضي، الفوبيا إسلاموفوبيا. فإن كان الغربيون نتيجة التشنيع الظالم من الإعلام اليهودي وغيره ضد المسلمين زرع الخوف من المسلمين ووصفهم بالإرهابيين إلى آخره، فكيف نرى أناسا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون معنا وينتسبون إلى ديننا وأمتنا ثم أيضا يعانون من هذا المرض إسلاموفوبيا، الخوف المرضي من الإسلام، خوف مرضي هوس، بحيث صار ذكر الدين على طول مرتبط حتى في داخل هؤلاء الناس مع أنهم مسلمون، إنه في خوف، خوف من أن يجهر بهويته أو أن يجهر بفخره واعتزازه بالانتساب إلى أمة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والفخر بالقرآن والفخر بالإسلام أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده. فما يجري في خلال الفترات الماضية هذه من الكلام في موضوع الدستور، التعديات الدستورية مش التعديلات، التعدي بقى دستوري، هكذا أهواء البشر، دي ثمة وطبيعة التشريع البشري. لما يكون إيه حتى الدستور اللي هو قانون القوانين وأعلى مرجعية في أي دولة حتى هذا يعبث به، إيه المشكلة؟ لأنها أهواء بشر. أما إذا كان التشريع من الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يحابي أحدا، وإنما يشرع ما فيه الخير والعدل والمصلحة يعني للبشر أجمعين. فيعني إن كان يحصل كلام في مثل هذا إحنا بالنسبة لنا القضية محسومة، مش هنقول صراحة يعني إن سعد باشا كان عنده حق وإن فعلا ما فيش فايدة، لكن سنتسلح بالأمل في أن يجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا ومخرجا. لكن بلاش حكاية ما فيش فايدة دي عشان هي بتتزود الإحباط. نحن إذا تكلمنا في مثل هذا مش منطلق إن في تعديلات ممكن ترضينا، ليه؟ لأن المسلم باختصار شديد الذي يرضيه شيء له سقف لا يمكن أن ينزل عنه، ما يرضيه هو للأسف الشديد أن يكون لنا في الدولة اللقيطة أسوة. لماذا لا نكون لنا أسوة ولا حول ولا قوة إلا في الدولة اللقيطة في عصابة اليهود؟ اليهود دستور دولتهم هو التوراة، في فلسطين المغتصبة ما فيش دستور زي أي دولة في العالم، الدستور عندهم هو التوراة. فألسنا نحن المسلمين جديرين بأن يكون دستورنا القرآن الكريم، الكتاب الذي نسخ ما قبله من الشرائع والأحكام؟ فدستور المسلمين القرآن، أي شيء أقل من هذا تنازل غير جائز لأي مسلم أن يقبله. دستورنا القرآن الكريم أن يحكمنا شرع الله سبحانه وتعالى وأن يسود حكم الإسلام لا في مصر وحدها بل في العالم أجمع. يتحقق هذا الهدف أو نثبت عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن نرضخ للأمور الواقع وضغط الواقع والجرذان التي تخرج من الجحور ممن أحيانا يستعملون نحن القول وأحيانا يصرحون تصريحا صارخا بكرههم للإسلام، وبدأوا يناقشوا في إيه؟ في قضية أن المادة بتاعت الدين الرسمي للدولة الإسلام دي جابت لنا المشاكل وهي اللي عملت الإرهاب وعملت كذا، قاتل الله هؤلاء الملاعين الذين يتفوهون بمثل هذا الكلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فليه ربط الإسلام بالإرهاب والقتل وكذا وكذا؟ ما أنتم مسلمون مثلنا. فعملية الخوف من الإسلام والإجراءات بتتعمل عشان الدولة الدينية ومش الدينية إلى آخر هذا الكلام، يعني البطل قد يكون له دولة لمدة ساعة لكن الحق سيبقى حقا إلى قيام الساعة، ولن يزيد الباطل تقادم العصور إلا بطلانا. فإحنا قضيتنا محسومة كموقف عقائدي نهائي أن دستورنا هو القرآن ولا جدال في مثل هذا. طبعا هذا عند القدرة، إن عجزنا عن ذلك فنصبر إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مخرجا، ده ابتداء. لكن إذا كان لابد من الكلام من منطلق فما رعوها حق رعايتها كنوع من الإلزام لهؤلاء الناس، فكثير من هؤلاء يعيبون الرق وهم يمارسون الرق، استعباد الأمر اللي هو ما كان مؤقتا سيصبح مؤبدا، يعني هذا وضع أشد قسوة من قانون الطوارئ، حتى سماها البعض هي تعديات دستورية وليست تعديلات. وبعضهم قال زي ما قال سعد زغلول يعني، وقال ده حكم بالإعدام على أي أمل أن الأمور تسير إلى الأفضل في مصر. فهذه التعديات طبعا ستفوز بالضربة القاضية. ولم تصغي إطلاقا لأي نوع من المعارضة أو المناقشة. يعني الموضوع كده كده يعني إيه هياخد امتياز أو جيد جدا على الأقل. فده طبيعة التشريع البشري تحكمه أهواء، لكن التشريع الإلهي لا يحابي أحدا وهو منزه عن الهوى. يعني أي تعديلات في أي مكان في العالم الدستور بالذات بيبقى له طبيعة أنه لازم يحميه ويتمتع بتوافق عام ما يصدمش الناس في عقيدتها. أي دستور في العالم لازم بيعكس عقيدة الأمة ومواقفها. فالمفروض أن في أي تعديلات في أي دستور في أي دولة ديمقراطية كما يقولون بمقتضى طبعا فما رعاه حق رعايتها أنه يتمتع بتوافق عام، فما يفصل الدستور على مقاسات معينة، لكن المفروض يكون متوافق توافقا تاما. فبالتالي الجرأة على أن يناقش البعض حتى مادة إن هي صحيح مادة شكلية لكن لها أهميتها، وإن كانت مادة المواطنة بتلاشي تقريبا تأثيرها في كثير من القضايا والأمور ماشية كويس. إيه موضوع المواطنة؟ بل الأمور ماشية كويس، إيه اللي حصل؟ الحقوق التي يريدونها ما هي موجودة في مواد أخرى، ما الذي يلجئنا إلى مثل هذا؟ لأن المواطنة بقى الشيعي حيبقى مواطن ولو حق في كذا وكذا وكذا، البهائيين حيبقوا مواطنين إلى آخره. القائمة معروفة. وجاية طبعا الكونداليزا بتتشبه أو عايزة تتقمص الموناليزا، بس الفرق كبير قوي. فبتقولك نحن ندين التعديلات الدستورية، ما احنا فاهمين الموضوع يعني ايه الاعتراض الشكلي، وهو كل شر وراءه أمريكا، أم الشر في العالم كله. فعلى الأحوال نحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى عز وجل لن يمكن أحدا من أن يطفئ ذلك النور الذي أشرقت به أرض مصر على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحبه الكرام. فمصر مسلمة إن شاء الله تبقى مسلمة وتبقى الحصن الحصين للإسلام رغم هذه المكائد. ونتذكر هنا قول الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. أي واحد يريد أن يضرب الإسلام في مقتل يأتي هنا ليضرب الإسلام في مصر، ولن يكون لهم ذلك إن شاء الله تعالى، لأن كما قلنا الباطل قد يطول عمره ساعة لكن الحق ثابت ودائم وقائم إلى قيام الساعة.